لسه معاكم طارق ورانيا، تليفوننا 2575939395. عايز اقول لكم ان ليله راس السنه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين هيبقى يوم مختلف جدا، يوم رائع، عامل لكم مفاجآت جامده جدا من اول اليوم لحد اخر اليوم. يعني الشرق الاوسط دايما زي ما هي معوداكم انها بتقدم لكم كل حاجه حلوه، عشان يا رب كده تنول اعجابكم وتبقوا راضيين كده ومبسوطين من البرامج والنجوم اللي هيكونوا معانا. هيبقى يوم حلو قوي ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. استاذ علي يعقوب من المنصوره، مساء الخير. يا مساء القشطه اللف والعسل الابيض يا استاذ رانيا. مساء العسل، عامل ايه؟ مساء الكنائس يا واد قاعد على الكراسي. يا سيدي يا سيدي كل ده صالح والله، بيسلم عليك كتير. بس عليك والله يا استاذ طارق، بيعودوا بنور الدنيا وربنا يخليك ويسعدك ليك يا استاذ طارق. ربنا يحفظك يا رب ويسعد قلبك الحلو. انت بس ما انت الفرحه بتاعتنا والله، وانت كل حاجه حلوه عندنا والله. ربنا يخليك والله، كلامكم ده على راسي باي طريقه والله. اشكرك جدا والله يا استاذ علي. الله يبارك لك. قول لي بقى استهدي الاغنيه الجايه لمين؟ بعديها طبعا لحضرتك الاول والاستاذ طارق والاستاذ محمود البربري، محمود الارناؤوطي من الزقريه، حسام معروف من الزقريه، وجد امام وخالد جوده واحمد فتحي العراقي والاستاذ ملك من القاهره، وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالاذاعه المصريه، ولكم مني جزيل الشكر. كان معكم مباشرة علي. أيوة. الزقالية. بشكرك جدا، تحياتي ليك ولأسرتك الجميلة. مرسي يا أستاذ علي، بشكرك على كلامك الحلو. بشكرك أنا. اسماء مساء الخير. يا مساء الفل. يا مساء العسل. ازيك يا رنوش؟ عامله ايه؟ وحشتيني يا اسماء، عامله ايه؟ ربنا يخليكي، بمسي على الباشمهندس طارق. بيسلم عليكي كتير. وبقول لك طبعا كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، عيد سعيد يا رب وعام جديد عليكي. يا رب. وطبعا لكل مستمع الشرق الاوسط اللي ما حققش حاجه السنه دي، يا رب يحققها السنه الجايه ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي. وعايزه اسمع بقى بنت ناس. حاضر. وطبعا عايزه اعزي الاستاذه ملك صلاح وربنا يا رب يصبرها يا رب، واعمل اهداء لماما فرنسا وهبه حبيبتي وعبير ونجوى. خلاص انت منوره الدنيا كلها حبيبتي يا اسماء، ربنا يخليكي ويسعد قلبك الحلو، بشكرك جدا. احمد سعد عامل اغنيه جامده جدا، دي بنت ناس يعني، الاغنيه حلوه حلاوه، تحسوا ان الكلام بتاعها حلو كده وفيها طاقه ايجابيه جامده جدا. نسمع بنت ناس ونرجع نكمل. تضحكلي الدنيا في ضحكتها ويسراني الوقت في قعدتها، جبت اخد العقل بحلاوتها، انا ما قابلتش اجمل منها، بتتلع تختار على ذوقها وبسيبها على راحتها بسوقها، عيني بتحسد على هدوءها، انا ما ببطلش كلام عنها، دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس هينعكس على مرايتها، دي بنت ناس بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانة إحساس، ما بشوفش حد فرقتها، بيروق لي الجو بروقانة، بيحلى وعلى لسانها، ولا حتى اربع يملوا مكانها، لا هي وبس ما فيش غيرها، بتمسك لما اسمع صوتها، بتمسك قوي لما ابسطها، وموافق على كل شروطها، مش شايف في الدنيا دي غيرها، دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس، ولو كان للقمر انعكاس هينعكس على مرايتها، دي بنت ناس بجمالها يشهد كل الناس، وعيون جميلة مليانة إحساس، ما بشوفش حد فرقتها، ان احنا يعني من برج القوس داخلين بقى على برج جامد جدا، برج انا بعشقه، يعني البرج ده اكتر مثل ممكن ينطبق عليه، يا ارض تهدي ما عليك ادي، برج الجدي. برج الجدي ده عنده كده ثقه في نفسه، حد كده شايف نفسه حاجه تانية خالص. وطبعا الجميله القمر أمل منير برج الجدي، يعني طبعا يعني أحلى تحية ليها، وكل سنة وهي طيبة في وجودها وغيابها دايما. البرج ده كده والله العظيم أنا دايما أقول الشعار بتاعه يا أرض تهدي ما عليكي أدي، عنده ثقة في نفسه، رزين، عاقل، رومانسي، وردة تبسطه، يعني حاجة كده جميلة كده. عارفين يا جماعة لما يكون في برج كده عالمي، والله عالمي. وطبعا عايزه اقول بس لساره كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه يا رب. ساره الجميله بحبك يا ساره، ويا رب كده السنه دي والسنه الجايه تحققي كل اللي بتحلمي بيه. نخش بقى على المكالمه الاقرب الى قلبي. يا سلام يا سلام، طبعا عرفتوا مين هي دلوقتي، هتروح عامله كده وهنعرف انها على طول شموسه القمر. ازيك يا شمس؟ مساء الورد كل على جميلة وجميلات أمر الشرق الأوسط والقنوات كلها. حبيبتي والله أحلى سوهاج، أحلى رمي في الدنيا بجد، يعني أنا لازم أجي سوهاج عشان أشوفك يا شمس. أنا وزيت اليومين دول الجو دفع عندكم كده وحلو، فالموضوع هيبقى جميل. على فكرة أنا جاية اليومين دول عندي فعلا ورايا فرح. يا رب عقبال فرحك كده، ألف مبروك. الله يخليك يا رب، يا رب كده يكتر أفراحنا كلنا. يا رب يا رب يسعدك كده يا رب، وصفك كده عالية دايما كده. انت بجد حبيتيني في الراديو وحبيتيني في الحياة وحبيتيني، بصي خليتيني جوايا طاقة أمل كده يعني بجد، يعني الله يبارك لك في كل حاجة يعني. ربنا يخليك ليا، انت جميلة وربنا كده يسعد قلبك. وعشرين خمسة وعشرين بقى نيجي نحضر فرح أحلى شمس في الدنيا. خلي بالك انا بشرة خير وانا بقول كل حاجة، ان شاء الله كده هيبقى فال حلو. حبيبتي كده قبل يا ربي مفرح، تفرحي كده باولادك وتشوفيهم احسن ناس، وتشوفي عيلتك كلها ومامتك ربنا يخليها لك يا رب. يا ربي السنة جاية كده كل حاجة نفسك فيها يا ربي. يا رب انا وانتي يا شمس. قولي لي بقى، وانتي طبعا انتي برج ايه؟ انا الدلو. الله، برج الدلو، صاحبتي الانتيم برج الدلو. والله الوحيدة اللي صابرة مع العقرب، يعني الدلو ده عنده قوة احتمال العقرب لا يطاق. سامحني يا رب على انا فيه كده. على فكرة انا الحلقة اللي فاتت يوم الجمعة كانت جميلة جدا يعني. بجد عجبتك؟ اه والله جميلة جميلة جميلة يعني، احلى الناس انا بحبهم بجد يعني. حبيبة قلبي ربنا يخليكي ليا. دايما الله يخليكي. نفسي بجد تجيبوا صف قمر ده عيوني يعني. مصطفى قمر من الناس برضه الحلوه يعني. بصي مصطفى قمر طبعا نجم كبير، ان شاء الله يعني هيكون معانا ليله راس السنه باذن الله. وده خبر كده يعني، بديكوا حته كده صغيره، المفروض ما اقولش بس اديكوا حته صغيره. ان شاء الله هيكون معانا يعني. بس احنا ببساطنا ان سمعنا النجم طبعا خالد عجاج كان حاجه جميله قوي. والله كانت حلقه جميله الله يبارك لك. ربنا يخليكي ليا. يا رب كده يا رب. قعدت استناكي بقى، قلت شمس هتعمل معايا مداخله، مش عارفه كنت فين يا شمس. اعترفي يا شمس كنت فين يوم الجمعه. حبيبتي انا مبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك. انا سعيده بجد وسعيده بالبرنامج بتاعك، انت بجد مميزين يعني مش اي حد يعني بجد يعني. احلى حاجه الناس اللي بتدخل القلب على طول. ربنا يخليكي ليا يا رب. والله كلامكوا ده على راسي جدا جدا يعني. نفسي اغنيه حلوه كده اهديها لك حبيبتي. اغنيه للصبوحه، اغنيه للصبوحه. اه امورتي الحلوه، امورتي الحلوه بقت طعم. الله الله، انا بحبها الاغنيه دي. شمس بتهديها لي يا طارق، خلاص يبقى لازم نجيبها ارجوك. حاضر يا شمس. طارق وكل اللي عندك وكل مستمع الشرق الاوسط وكل الناس الحلوه اللي بتكلمك، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، بشكرك جدا شمس الجميله. يعني بصوا يا جماعه، انا المفروض كده اعمل اغنيه كده كلماتها ايه، ايه الناس الحلوه دي وايه المستمعين الحلوه دي، الناس الجميله اللي دايما في ايه، اللي دايما يعني بستمتع لما بسمع كلامكم الحلو، بيديني طاقة إيجابية جامدة جدا، وببقى عايزة أعمل الأحسن والأحسن دايما علشان يعني تكونوا مبسوطين وراضيين عن الشغل. نسمع أمورتي الحلوة بقت طعمة ونرجع نكمل. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سحر جديد، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتاروا، والبيت والسمر حيداروا يداروا يداروا، والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته مفيه. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس، علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبه امها وشها يحمر، وان قلت قلتك لك يا بطة تخزمني شك تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر لو شفت جبلها هتحتار وتحتار تحتار والبنت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرت وبتزيد الأول وأكتر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأم حيفضل زي الأول وأكتر لو شفته جمالها هتحتار وتحتار تحتار والبيت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب حتحصل في أزمة وتسعرت وبتزيد أمرت الحلوة بقت ما بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد معاكم طارق أورانيا تليفوننا 257-59-395 كل سنة وإحنا كلنا طيبين كل سنة وإحنا كلنا سعداء يا رب يفرح قلوبه دايما ودايما يا رب كده تحققوا كل اللي بتحلموا السنة الجديدة بيبقى كل واحد عنده أمنيات كل واحد بيبقى عنده أحلام يا رب كل واحد بيتمنى أمنية ربنا يحققها له إن شاء الله السنة الجديدة ويا رب إن شاء الله أحلامنا كلها تتحقق ونبقى دايما كده مبسوطين وسعداء أستاذ فرج حماد من مرسى مطروح مساء الورد مساء النور أمورتنا حلوة مساء العسل أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك والله يا رب يسعد قلبك والله والله أنا سعيد جدا جدا عايز أقولك على حاجة اتفضل هريحك يعني عندي برد ما كنتش عايز اشارك الف سلامه عليك الاغنيه دي قلت والله اشارك مع مرده حلوه الف سلامه عليك الله يخليك والله هو الدور ده ماشي فما تقلقش يعني امين رب العالمين تحياتي للاستاذ طارق بيسلم عليك كتير تحياتي له ونقول له عايز لها اغنيه جورج وسوف كلام الناس كلام الناس لا بيقدم ولا وعلى, وعلى فكره يا استاذ رانيا يسلم عليك محمود عبد الحميد ويسلم عليك مسعود الحبوني اللي هو حاليا في السعوديه ما شاء الله ربنا يرجعه بألف سلامة يا رب اتصل بي قال لي أنا سامعها وأنا في السعودية ما شاء الله ده يعني كلامك أسعدني والله مرسي جدا الله يخليك تحياتي لك وعمر مقبولة لي يا رب إن شاء الله حياتي في 2025 يا أستاذة رانيا أيوة إن نشوفوك دائما بخير وصحة وسعادة يا رب ربنا يخليك ويسعد قلبك الأمنية الوحيدة والله ربنا يخليك ويسعد قلبك وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة ولا يأخر كلام الناس ما لام وغيره مش أكتر كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ما لام وغيره مش أكتر وليه يا حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه حتأثر بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا لا لا لا لا لا بيقدم ولا بيأخر معانا في أول ساعة. الساعة جريت بسرعة جدا, أنا ملحقش يكلمني في الساعة دي. إن شاء الله الساعة الجاية هكون معاكو والشر أكاديمي. أستاذ محمد عبد العزيز مساء الورد. مساء الورد والفل والياسمين من اسكندرية عروس البحر الأبيض إلى القاهرة الساهرة العامرة. الله على اسكندرية وأهل اسكندرية الجمال وأهل القاهرة الجمال. أستاذ رانيا مونجي وكل فريق العمل وأحلى قاهرة وأحلى جو في القاهرة وعلى شط النيل أسهر مع حبيبي على شط النيل. الله الله الله جميل. مشكورك جدا. قولي بقى المود حلو كده, بستعد للسنة الجديدة إن شاء الله يا رب يجعلها سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك الحلوة. دايما هو بالنسبة لي أنا مودي دايما عالي, وخصوصا لما بسمع حضراتكم وبسمع برضو أصدقائنا العزاز علينا في القاهرة. ودايما لما أكون أحب أضبط مودي لازم أتواصل مع أصدقائي في إذاعة اسكندرية وإذاعة القاهرة فن. يعني ربنا يسعد قلبك الحل. تحب تهدي الأغنية الجاية لمين يا أستاذ محمد؟ قبل ما أهدي الأغنية أنا بقول إن شاء الله السنة الجاية تكون سعيدة وأحسن من السنة دي إن شاء الله, ونكون في استقرار وفي سلام وأمان إن شاء الله سنة 2025 يا رب, واللي جاي يكون أحسن إن شاء الله يا رب. والأغنية الجاية أنا بهديها لصديقي مختار سيف, وبهديها لصديقي فرج حفني وأستاذ عامر فؤاد من اسكندريه, الثلاثه من اسكندريه فندم, وأستاذة كريمان وكل المستمعين. انا كان في اغنيه معينه لمصطفى كامل لو موجوده. إيه اسمها ايه الاغنيه؟ هي الاغنيه دي من التسعينات، حكم انا من اجيال التسعينات الشباب. اسمها انا والنعمه دي بحبك. انا والنعمه دي بحبك لمصطفى كامل. سمعتيها ولا ايه؟ سمعتها؟ جميله طبعا. انا مين معانا على المكسر يا فندم؟ طارق السيد. أبقى حبيبي استاذ طارق، اكيد هيجيبها لنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وتبقى دي ختام الفتره الاولى يا فندم. حاضر عيوني. مع السلامه. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه. مره تانية هقول لكم ليله راس السنه هتكون مختلفه وجميله جدا وفيها مفاجات حلوه قوي قوي قوي هنا في الشرق الاوسط. اليوم من اوله لحد اخره هيبقى فيه نجوم وهيبقى فيه برامج حلوه قوي وهيبقى فيه سهرات رائعه. هيبقى ليله راس السنه كالعاده زي ما معودينكم كل سنه انها بتكون يوم حلو ويوم ممتع. وطبعا هيكون معانا مشاركات كتير من مستمعينا الجمال اللي دايما بيحلوا اي حاجه بتكون موجوده. نسمع الاغنيه وعايز اقول لكم ان بعد دقائق بسيطه جدا هكون معاكم مره تانية وهنتواصل مع بعض وشارع اكاديمي. انا بعترف لك يا عمري انت حبيب عمري، خدني على حضني انا والنعمة دي بحبك هقد الدنيا دي، انا دنا والنعمة دي بحبك هقد الدنيا دي، هقد حياتي وروحي وعمري لا اكتر شوية. انا والنعمة دي بحبك هقد الدنيا دي، انا دنا اسعد لحظة بعمري وانت بين ايدي. الآن موجز الأنباء.